مبارك ليتدبروا آياته. حينما تعرف أن هذا الموضع فيه عشر صفات ذكرها الله لإبراهيم الآن تعدها وتتأملها، حينما تعلم مثلا أن آية الكرسي اشتملت على عشر جمل، اشتملت آية الكرسي على عشر جمل، هذا يجعلك تفتح الباب على نفسك لفهمها وتدبرها وتعقل معناها. إن إبراهيم كان أمة، وأمة هنا معناها الرجل الجامع لخصال الخير، وكلمة أمة في القرآن الكريم تأتي لأربعة معاني، تأتي بهذا المعنى الرجل الجامع لخصال الخير. إن إبراهيم كان أمة، وتأتي بمعنى الجماعة كما قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، وتأتي بمعنى العقيدة والدين كما قال تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال تعالى في سورة البقرة كان الناس أمة واحدة، يعني على عقيدة واحدة. والمعنى الرابع تأتي كلمة الأمة بمعنى المدة من الزمان كما قال تعالى في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. وادكر بعد أمة يعني بعد زمان. فإبراهيم عليه السلام كان جامعا لخصال الخير، كان عاملا عالما، والخلة التي أثبتها الله له كما قال جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، الخلة هذه معناها أن محبة الله عز وجل تخللت شغاف قلبه فلم يبق في قلبه موضعا لغير الله تبارك وتعالى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. والقنوت كما ذكر ابن حجر رحمه الله له عشرة معاني، منها طول القيام وطول العبادة والخضوع قانتا لله. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما قانتا لله. والعجب لا ينقضي أيها المسلمون مع مكانه العالي ودرجته السامية واتخذ الله إبراهيم خليلا، هو خليل الرحمن، ومع ذلك يديم الطاعة ويواصل في التقرب إلى الله تبارك وتعالى مهما كانت شاقة صعبة. وهكذا كلما عرف المسلم ربه ازداد عبادة لله تعالى. ولهذا تأمل حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بربه، كان يقيم الليل حتى تتورم قدماه، وكان صلى الله عليه وسلم لا يدع قيام الليل أبدا في جهد عظيم وإقبال كبير وتذلل لله تبارك وتعالى مع علو مكانه 50 سنة أن هذا يؤهله ليترك العبادة ويتساهل في الطاعة، هذا غالط. ولذلك تعلم من هنا ضلالة قوم انتسبوا إلى الإسلام وزعموا أن العبد إذا ترقى في العبادة درجات عاليات سقط عنه التكليف، واحتجوا، وهذا من فرط جهلهم، احتجوا بقول الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا: إذا وصلت إلى درجة اليقين فقف. واليقين هنا معناه الموت، كما قال الكفار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ويسألون: ألم يأتي اليقين هذا؟ ألم يصل إلى درجة اليقين هذه محمد رسول الله الذي كان في مرض موته يؤتى به، يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف؟ فيا بئس ما قالوا، ويا بئس ما زعموا، ما ترك عبادة الله تعالى حتى لحق بربه، بأبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم مع علو المقام ورفعة الدرجة قانتا لله، عابدا لله، ذاكرا لله، ويوصينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالعبادة والذكر كما علمنا وأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لقي إبراهيم الخليل لما عرج به إلى السماوات العلى، أعني رسول الله، لما عرج برسول الله إلى السماوات العلى لقي الخليل إبراهيم وهناك حمله لهذه الأمة. قال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام يا خليل الرحمن ورحمة الله وبركاته. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة، طيبة التربة، عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله. هذه وصيته لهم يا أمة محمد، أن تكثروا من غراس الجنة، اغرسوا فيها نخلا وأشجارا، وذلك سهل ميسور بأن تجري لسانك بذكر الله تبارك وتعالى: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قانتا لله، حنيفا، حنيفا يعني مائلا عن الشرك، ولا يستقيم لعبد، ولا يستقيم لعبد قدم في الإسلام إلا إذا حذر الشرك وابتعد عن الشرك وخاف من الشرك. ويا مسلم لا تستغرب إن حذرت من الشرك، ولا تتعجب إن قيل لك احذر الشرك، فإن الخليل إبراهيم هذا يقبل على الله يدعوه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إبراهيم الذي حطمها وجعلها جثاثا يسأل الله صادقا في دعوته، مخلصا في مناداته: واجنبني أنا وبني أن نعبد الأصنام، يا رب جنبني عبادة الأصنام. وأحسن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لما ذكر هذه الآية في كتاب التوحيد تحت باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. وذكر أثر محمد بن إبراهيم التيمي رحمه الله تعليقا على هذه الآية، قال هذا الإمام الكبير محمد بن إبراهيم التيمي: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء؟ أقول هذا وغدا للأسف يسرع الناس زرافات ووحدانا يحتفلون بعيد الحب. الفلد دائم هذا الذي ليس من ديننا، ليس من إسلامنا، لا علاقة له بقرآننا، بل هو عيد من أعياد الكفار وله علاقة بآلهتهم. إذا كان إبراهيم الذي حطم الأصنام وجعلها جثاما يخاف من الشرك ويدعو الله أن يعيده من الشرك، فما عسى أن يقول شباب المسلمين الذين سيلبسون الأحمر من الثياب ويطوفون غدا في الطرقات يتسكعون مع النساء هنا وهناك احتفالا بعيد ليس من أعياد أهل الإسلام. أليس عيبا ومدادهم أعني الكفار مدادهم الذي سبوا به رسول الله لم يكف بعده؟ أليس عيبا وخزيا وعارا أن يحتفل شباب الأمة بالفالنتاين؟ أليس تناقضا أن يخرج الشباب في الطرقات تنديدا بما سب رسول الله ثم يأتي هؤلاء فيحتفلون بعيد لا علاقة له بديننا ولا بإيماننا؟ والله تعالى قد مدح عباده عباد الرحمن فقال: والذين لا يشهدون الزور والزور الباطل. وقال جماعة من السلف: أعياد المشركين، وهذا منها. والإحصائيات التي تقيمها وتعملها دار اللقطاء تشير إلى أن هذا موسم البذر السيء النكد في هذه الأيام، وبعد 9 أشهر من هذا الموسم يفد إلى هذه الدار من سلم من أنياب الكلاب والقطط من اللقطاء يا أمة محمد، أعزك الله بالإسلام، أعزك الله بالقرآن، أعزك الله بالرسول، فكيف تستبدلين عز الإسلام وعيد الإسلام بعيد الكفر والضلال الذي يشارك في هذه الأعياد يقدح في توحيده ويجرح إيمانه ويخشى عليه من سوء الخاتمة والعياذ بالله. حرام أيها المسلمون أن يتوافد الشباب هناك، وحرام أيها المسلمون أن يكون في بيوتنا أي مظاهر من مظاهر الاحتفال حتى في البيوت. لا نربي أبناءنا تربية إخوة تمس عقيدتهم وتدنس أعراضهم وتلقي بهم في مهاوي الردى. قال الله عن إبراهيم: حنيفا مائلا عن الشرك، ومن ذلك أن تميل وأن نميل عن أعياد المشركين، بل نبغض هذه الأعياد. ويرى ربنا من فوق 7 سماوات أنى لها منكرون، أنى لها مجانبون. ولا نبكر من جعله الله في ولايتنا من الأبناء والبنات من الزوجات والأخوات أن يحبوا من أعيان الجاهلية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. في مسند الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أذبح إبلا بجوان. وانا موضع من المواضع نذر هذا السائل أن يذبح فيها إبلا نذرا لله. فسأله النبي سؤالين، قال: هل فيها وثن يعبد؟ وكان الجواب لا. السؤال الثاني: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: وف بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله. قال العلماء: يعني لو كان فيها من يعبد غير الله، ولو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية، لا يجوز لك أن تذبح فيها لله تعالى. وكل ما سوى عيد الفطر وعيد الأضحى والجمعة من أعياد الجاهلية، فانتبه يا مسلم لهذا. الأعياد من أخص خصائص الأمم، وأمتنا أكرمها الله بعيد الفطر يأتي بعد رمضان، وبعيد الأضحى يأتي بعد الحج، والجمعة من كل أسبوع يجتمع فيها أهل الإسلام في هذه البقاع الطيبة الطاهرة، يتقربون إلى الله جل جلاله. أما هذه الأعياد فأعياد جاهلية. وقد ذكر أهل العلم أن التشبه بالكفار دليل على ضعف المسلمين، ودليل على إعجابهم بعدوهم. وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المشابهة فقال: لتتبعن. تأمل معي هذا التأكيد من رسول الله: لتتبعن سنن من كان قبلكم طريقتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب خلد لدخلتموه وراءهم. قال الصحابة: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ قال: فمن؟ يعني من غير هؤلاء؟ من غير هؤلاء؟ مع انك يا مسلم يا عبد الله في كل صلاة تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما معنى هذا الدعاء؟ صراط الذين أنعمت عليهم: النبيون، الصديقون، الشهداء، الصالحون، هؤلاء المنعم عليهم، غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. ومن هنا قال العلماء: لا يستقيم لعبد سير على الصراط المستقيم إلا إذا خالف طريقة أهل الغضب اليهود وطريقة أهل الضلال النصارى. وقد فسر النبي هذه الآية فقال: إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وعلى هذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابه المستطاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. الصراط المستقيم يقتضي على أهله مخالفة أصحاب الجحيم. فعلينا أن نقوم لله تعالى بحقه علينا، أن نصدق الله في عبادتنا، أن نصدق الله تعالى في إسلامنا، أن نصدق الله في إيماننا، أن نحذر الشرك وأهل الشرك وأعياد المشركين، أن نتجنب الزور بكل أنواعه، أن لا نمكن أبناءنا وبناتنا ونساءنا من هذا، أن ننبه قراباتنا أصدقاءنا جيراننا، أن ننبههم أن هذا الذي هم فيه ليس من أعيان أهل الإسلام، مع ما فيه من شر وفساد وزنا وهتك للأعراض. نسأل الله العظيم أن يسلمنا وجميع المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عائلا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته. من سألنا الدعاء له بالشفاء، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، اللهم اشفه وعافه يا ربنا، واشفنا وجميع المسلمين، وعافنا وجميع المسلمين، واستر عوراتنا وجميع المسلمين، آمن روعاتنا وجميع المسلمين، احقن دماءنا وجميع المسلمين. اللهم الطف بأهل الإسلام في سوداننا وفي مصرنا وفي شامنا وفي يمننا وفي عراقنا. اللهم استر علينا وعليهم، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم كلهم في ليبيا معينا، كلهم مغيثا، احقن دماءهم، ألف بين قلوبهم، أطفئ الفتنة بينهم يا ربنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم من جعل هذا المسجد وقفا له، اللهم اغفر له وارحمه. الحاج حسن خدقاوي، أسأل الله العظيم أن يجعل هذا الصرح في ميزان حسناته، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم اجعله في ميزان حسناته، اللهم وسع له في قبره، اللهم وسع له في قبره، اللهم امده ببلد من عندك، اللهم انسه في وحشته، اللهم انسه في وحشته، اللهم شفع فيه صلاته وصيامه، اللهم عامله بالإحسان والإكرام، وإخوانه وأخواته وجميع أموال المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم من كان له في هذا المجمع حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وله صلاح، اللهم اقضها له ويسرها له وأعينه عليها يا رب العالمين. فرج كرم المكروبين، اقض الدين عن المدينين، يسر أمورنا يا ولي الصالحين. هنالك امرأة لها ابنة تشكو صرعا وأدواء، وهذه البنت محمولة على عجلة تكون غالبا في الناحية الجنوبية للمسجد، تطلب جاء قبل الصلاة تطلب العون والمساعدة، ونسأل الله أن يشفي مريضها وأن يعين من أعانها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين.